بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم، للحديث المتقدم. ما هو الحديث الذي تقدم؟ يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليه، رجل البخاري عن أبي هريرة. وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة عبد الرزاق أسانيد صحيحة. ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة، خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه. الصحيح مذهب الجمهور أنه ليس عليه إعادة، وإنما الإعادة على الإمام فقط. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، إن كان على اجتهاد، إن كان الإمام مجتهدا والمأموم مجتهدا، فتخالف في مسأله ولو كانت تبطل الصلاة كالوضوء من لحوم الإبل، الصحيح أنه ينقض، والجمهور لا يرون أنه ينقض. والصحيح مذهب أحمد في هذه المسألة أنه ينقض. فلو صلى المجتهد الذي لا يراه ناقضا وقد أكل لحم الإبل، فيجوز أن يصلي المأموم خلفه وهو يراه ناقضا، مسألة اجتهادية. وأما إن كان مقلدا فالمقلد ينبغي أن يأخذ بمن أظهر الدليل، لكن لو أنه لا يفهم الدليل وأخذ بقول إمام لا عن هوى ولكن لأنه يثق به وبعلمه فهذا الذي عليه، فالصلاة صحيحة أيضا. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، أما إذا كان لا مجتهد ولا مقلد لإمام مجتهد فعند ذلك يحكم على صلاته بالبطلان، كأن يكون مثلا أيضا فيما يتعلق بالنقض من مس الذكر، فلو مسه وهو لا يراه ناقضا والمأموم يرى أن ذلك ينقض أيضا على هذا الخلاف، على حسب الاجتهاد أو تقليد المجتهد. وأما إن كان لا هذا ولا هذا فينبغي أن يأخذ بما ظهر له من الأدلة، ومن أظهر قولا بدليله فهو الذي أخذ به. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم، وفيه تفاصيل موضعها ككتب الفروع. ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل، ولو علم أن إمامه بغير وضوء والإمام يظن نفسه على وضوء وجب عليه أن ينبهه ولو بالكلام، إذا لم يفهم بالتسبيح فبالكلام، وثم من تكلم أعاد الصلاة. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، هذا مما تجتمع به الجماعة مع ولي الأمر، فيترك العلماء اجتهاداتهم لاجتهاد الإمام وإن كانوا يرونه أخطأ، ولكن مع ذلك لا يخالفونه. قد صلى ابن مسعود خلف عثمان وهو يتم صلاته بمنى، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين، فسئل عن ذلك فقال الخلاف شر، فبين أنه يطاع ولي الأمر في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية، ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض، بمعنى أن يكون قد حكم حاكم في قضية وقد انتهى الأمر فيها، فما يأتي حاكم وينقض الحكم الأول. وأما إن كانت القضية ما زالت جارية والحاكم الأول يعني إما اتهم في قضيته فرفع إلى حاكم أعلى منه فلا بأس، أو أنه حصل منه الخطأ فرفع إلى حاكم أعلى منه كذلك فلا بأس. والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن أبي يوسف أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ صلى بالناس، فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه؟ قال سبحان الله أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمر من فعل أهل البدع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس بواجب، أو فعل محظورا اعتقد أنه ليس محظورا. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه، وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به، فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد. وقوله على من مات منهم، أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه، خلافا لأبي يوسف لا الشهيد، خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه. الشهيد قد يشرع الصلاة عليه، فقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على شهيد الذي قال اتبعتك من أجل أن أرمى بسهم ها هنا، أشار إلى حلقه كما في حديث شداد بن الهاد عند النسائي. ولكن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الشهداء كما صنع في شهداء أحد. وأما ما يتعلق بقاتل النفس وقاطع الطريق والبغاة فهو لا يصلى عليهم، إنما ترك الصلاة من باب الزجر ومن باب إنكار المنكر، فإن كان يحصل بذلك مصلحة من ترك الصلاة كأن يترك من له فضل وله قدر عند الناس فيرتدع الناس من ذلك فهذا حسن. وقد قال شيخ الإسلام ليدعو له بنفسه فيجمع بين المصلحتين، فيدعو له في نفسه ويظهر ترك الصلاة عليه، هذا من حيث إذا كان هناك مصلحة. أما إذا كانت المصلحة بأن يصلي عليه ولا مصلحة من الترك، إنما يزداد الناس نفورا عن الحق وعن أهل الحق فليصلي عليه، فإن هذا من باب الدعوة إلى الله جل وعلا ومن باب تأليف الناس على السنة. قال خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضعه،

والأوزاعي في تضييق، قد جاءت أدلة كثيرة الشهادة للصحابة. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث، هذا القول هو الصحيح، إن جاء به النص حكمنا عليه، حكمنا له أنه من أهل الجنة. والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت، وفي رواية كرر وجبت 3 مرات، وجبت وجبت وجبت. قال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. الحديث الصحيح عن أنس وما يتعلق بذكر عمر في البخاري، البخاري عن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. حديث عن سعد بن أبي وقاص وهو حديث صحيح أخرجه البزار وغيره. وهذه الرواية يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار، بيّنت الرواية الأولى أن ذلك على سبيل الرجاء، وجبت وجبت. أما النبي عليه الصلاة والسلام فجزم لأنه عن وحي، وأما المؤمنون فيكون شهادتهم لذلك لا يجزمون لأحد كما جزم النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يرجع بدليل قول يوشك أن تعلم أهل الجنة من أهل النار بالثناء الحسن والثناء السيء. وعلى هذا فالذي يقطع له أو يشهد له بالجنة هو من جاء به النص، وأما من أثنى عليه المؤمنون بخير فهذا يرجى له رجاء كبيرا. وأهل النار من جاء به النص أنه من أهل النار حكمنا عليه بذلك، أبو لهب، أبو جهل، أصحاب القليب، قليب بدر، أو جاءنا النص أنه سيموت على الكفر كالدجال كإبليس، أو لا نشهد لهم بالنار كما جاءت به النصوص الشرعية. من مات على الكفر في الظاهر لا نقطع له إلا إن تيقننا أنه مات على الكفر وقد أقيمت عليه الحجة، وإن لم نتيقن ذلك فأحكامه في الدنيا أحكام الكافر وأمره إلى الله. فهناك كفار كثر قد لا تكون قامت عليهم الحجة في مناطق نائية في بلدان الكفر وفي بادية الكفر، ربما بعضهم ما قد سمع عن الإسلام شيئا، فقد يكون له عذرا فيما بينه وبين الله. ومثل هؤلاء يختبرون يوم القيامة، وأما أحكام الدنيا فيعاملون معاملة الكفار. أو قامت عليه الحجة لكنك ما تعلم هل ختم عليه بالكفر أو أنه أسلم قبل موته، ما تعلم ذلك، أيضا ما تحكم عليه بالنار، وإنما تحكم لنا الظاهر أنه كافر، فلا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين ولا يورث منه ولا يرث منه المسلمون، أحكام الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.